باع ثمن السلعة لصاحبها، لكنه استثمر هذه الدار، استغلها، أجرها مدة من الزمن، فإن هذه الأجرة نماء منفصل يكون لمن؟ للمشتري، ولا يرد مع السلعة. ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان يدل على أن النماء للمشتري لكون الضمان عليه، يعني قبل الرد الضمان على من؟ على المشتري، لأن السلعة في يده فالضمان عليه، فكذلك تكون الزيادة المنفصلة له. وقال أبو بكر هي للبائع، نص عليه قياسا على المتصلة، والفرق ظاهر، لأن المتصلة تتبع يعني قول أبو بكر رحمه الله يسوي، أبو بكر الخلال أو أبو بكر عبد العزيز يسوي بين الزيادة المتصلة والزيادة المنفصلة، هذا من أئمة الحنابلة، يقول الزيادة المتصلة والمنفصلة سواء، كلها لا تمنع الرد، وكلها تكون لمن؟ تكون لي صاحب السلعة البائع. لكن المؤلف يقول الفرق ظاهر بين الزيادة المتصلة والزيادة المنفصلة، فإن الزيادة المنفصلة لا يمكن التصرف فيها ولا يمكن الفصل بينها وبين الأصل، وأما الزيادة المنفصلة فإن العين باقية بحالها وهذه ليست متصلة بها، فالتمييز بينهما ممكن. المؤلف كأنه يقول هذا قياس مع الفارق. وقال أبو بكر هي للبائع، نص عليه قياسا على المتصلة، والفرق ظاهر لأن المتصلة تتبع في الفسوخ دون المنفصلة. والفرق ظاهر لأن المتصلة تتبع في الفسوخ دون المنفصلة. الشرط الثالث أن لا يكون البائع أخذ من ثمنها شيئا، فإن قبض بعضه فلا رجوع له، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما رجل باع سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قد قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء. رواه أبو داود. يعني هذا فيما إذا لم يقبض من ثمنها شيئا، لكن لو قبض بعض الثمن وبقي بعض الثمن عند المشتري فأفلس المشتري، فإن الرجوع في السلعة حتى ولو كانت باقية بعينها غير ممكن لهذا الحديث. ولأن الرجوع في الباقي تبعيض الصفقة على المفلس، فلم يجوز كما لو لم يقبض شيئا. يعني هذا كما ذكرنا سابقا، تبعيض الصفقة فيه تضرر، يتضرر به المشتري ويتضرر به البائع في بعض الأحيان، لأن الثمن هنا إذا دفع بعضه يكون هذا مقابلا لبعض المبيع، فتبعيضه يعني تقسيم المبيع على بعض مقابل بعض الثمن، هذا فيه ضرر على البائع وفيه ضرر على المشتري، لأن السلعة إذا كانت جملة واحدة لم تتبعض هذا يكون أدعى لبيعها، لسهولة بيعها وسهولة التصرف فيها وكثرة الرغبة فيها أيضا. الشرط الرابع أن لا يتعلق بها حق غير حق المفلس، فإن خرجت عن ملكه ببيع أو غيره لم يرجع، لأنه تعلق بها حق غيره أشبه ما لو أعتقها. يعني لو انتقلت اليد عليها، انتقلت من المشتري إلى شخص آخر، إما ببيع باعها المشتري أو أعتقها أو وهبها أو وقفها، فإنه في هذه الحالة يمتنع الرجوع. يعني هذا من شروط صحة العود في السلعة إذا وجدت قائمة عند المفلس، أن تكون بحالها وألا تتغير اليد عليها، لكن لو تعلق بها حق غير حق المشتري فإنه يمتنع الرجوع فيها حينئذ. الشرط الخامس أن يكون المفلس حيا، فإن مات فله أسوة الغرماء. رواه أبو داود. ولأن الملك انتقل من المفلس فأشبه ما لو باع. يعني هنا إذا مات المفلس أصبح الملك لمن؟ انتقل الملك، تعلق بها حق غير حقه، حق من؟ حق الورثة، حق الورثة تعلق بهذه السلعة، فأصبح الرجوع فيها متعذرا. مسألة ويقسم الباقي. وهذا فيه أيضا بيان، حتى لو توفرت الشروط المتقدمة كلها الأربعة إلا هذا الشرط فكان المفلس ميتا فإنه لا يمكن الرجوع، لا بد من كونه حيا. مسألة ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم، لأن ذلك هو المقصود ببيع متاعه، وهو المقصود من الحجر عليه. يعني إن بقي شيء بعد أخذ صاحب السلعة التي وجدها بحالها، بعد أخذه سلعته، إن بقي شيء من التركة فإنه يقسم بين بقية الغرماء بالسوية. وكون تقسيمه بينهم بالسوية يعني بقسط كل منهم. فلو أن لواحد مثلا 3000 وللثاني 2000 وللثالث 1000 فإنه يقسط بينهم بنسب، وكان المال المتبقي مثلا 1000 ريال فإنه يوزع بينهم بحصصهم بنسبة مال كل منهم، بنسبة مال كل منهم. نعم، بالتساوي. مسألة بالتساوي بين الحصص لا بين الأقسام. يعني إذا كان كل منهم يدخل عليه النقص فلا بد أن يكون هذا بنسبة معلومة، فإذا كان كل منهم قد دخل عليه النقص بالثلث فإن نقسم من نصيبه ثلث ما يستحقه من الأصل. فصاحب 3000 نعطيه 2000، وصاحب 2000 نعطيه 1000 مثلا و300، وصاحب 1000 نعطيه 700 أو 650 ونحو ذلك. واضح هذا؟ يعني كل منهم يدخل عليه النقص بقسطه. نعم. مسألة وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤونته من ماله إلى أن يفرغ من القسمة، وذلك أنه إذا حجر عليه فإن كان ذا كسب يفي بنفقته ونفقة من تلزمه، ونفقة من تلزمه نفقته فنفقته في كسبه، لأنه لا حاجة إلى إخراج ماله وهو يكسب ما ينفقه، ولأنه مستغن بكسبه عن ماله، فلم يجز أخذ ماله كما لم يجز أخذ زيادة عن النفقة. وإن كان كسبه دون نفقته كملناها له من ماله، وإن لم يكن ذا كسب أنفق عليه من ماله في مدة الحجر، وإن طالت لأن ملكه قبل القسمة باق. وقد قال عليه السلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ومعلوم أن في من يعوله من تجب عليه نفقته وتكون دينا عليه، وهي الزوجة، فإذا قدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة فكذلك على حق الغرماء. ولأن الحي آكد حرمة من الميت لأنه مضمون بالإسلام، وتقديم تجهيز الميت ومؤونته على دينه متفق عليه، فنفقته أولى. وتقدم أيضا نفقة من تلزمه نفقته من أقاربه مثل الوالدين والمولودين وغيرهم ممن تجب نفقتهم، لأنهم يجرون مجرى نفسه لأنهم يعتقون عليه إذا ملك نفسه فيما إذا كان مكاتبا فعتق وهم فعتق وهم في ملكه وكانت نفقتهم كنفقته. وتقدم نفقة زوجته لأن نفقتها آكد من نفقة الأقارب، لأنها تجب على طريق المعاوضة وفيها معنى الإحياء كما في الأقارب. السلام هذا في نفقة فيما يستحقه المفلس من ماله في مدة الحجر، والحجر يستمر إلى متى؟ حتى يباع ماله ويقسم بين الغرماء. ففي هذه المدة حتى يتم البيع وحتى يتم تسديد الغرماء فيما أمكن بالنسبة لهم، فإنه يستحق نفقته هو من ماله هذا. والمؤلف استدل عليه بأدلة كثيرة، لأن نفقته هو النبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، فحق الإنسان في خاصة في نفسه مقدم على حق غيره، هذا شيء. والشيء الثاني أن نفقة الزوجة آكد، نفقة الزوجة آكد لأنها دين على الزوج، فإذا قدمت عليها نفقته هو كما في قوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفقتك، فمن باب أولى أن تقدم نفقته هو على نفقة بقية الغرماء وبقية أقاربه، وكذلك الزوجة، فإن هؤلاء جميعا حقهم متعلق برقبته، أقاربه الذين تلزمه نفقته، أبواه أو أولاده إذا كانوا ممن تجب عليه نفقتهم، فإن هؤلاء حقهم مقدم على حق غيرهم، ففي هذه المدة لا بد من الإنفاق عليهم. فننظر، إن كان الرجل له كسب غير ماله هذا، يعني إنسان يشتغل بيده، صانع، نجار، عامل، بناء، حداد، يستطيع أن يكسب أجرته قوته بيده، فإذا كان له كسب من عمل يده يكفي لنفقته فإنه لا يعطى شيئا من هذا المال، وهذا المال يكون للغرماء. وإن لم يكن له كسب يكفيه، كان له كسب لكنه يكفي نصف نفقته، فإنه يكمل له النصف الباقي من المال هذا. أما إن لم يكن له كسب بالكلية فإنه ينفق عليه من هذا المال حتى تتم مدة الحجر وحتى يتم توزيع المال بين الغرماء. مسألة: وإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا، وذلك أن المفلس في الدعوى كغيره، فإذا ادعى حقا له به شاهد عدل وحلف مع شاهده ثبت المال وتعلقت به حقوق الغرماء، وإن امتنع لم يجبر، لأنه قد لا يعلم صدق الشاهد وقد يعلم كذبه، ولا يملك الغرماء أن يحلفوا مع الشاهد لأنهم يثبتون ملكا لغيرهم لتتعلق حقوقهم به بعد ثبوته، فلم يجز، كما لم يجز لزوجته أن تحلف لإثبات ملك لزوجها لتتعلق نفقتها به، وفارق الورثة لأنهم يثبتون ملكا لأنفسهم إذا حلفوا بعد موت مورثهم. يعني هذه المسألة المقصود منها بيان أنه لا يمكن أن يقوم الغرماء مقام المدين نفسه، لأنهم في مثل هذا الحال الذي ذكرها المؤلف، مسألة الحلف لتكميل إثبات الحق، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قضى بالشاهد واليمين، في بعض الأحوال لا يوجد شاهدان لإثبات الحق، فما العمل؟ يوجد شاهد عدل لكن شهادة واحد لا تكفي لإثبات الحق، فما العمل؟ العمل الحلف، أن يحلف بدل الشاهد الآخر. فهنا إذا وجب له حق، كان له دين على رجل ولديه به شاهد واحد، وهذا الشاهد عدل مزكى لكنه لا يكفي لإثبات الحق، فيحتاج الأمر إلى حلفه هو، أن يحلف يمينا هذا المفلس حتى يثبت له الحق، فإذا حلف ثبت له الحق واستحق الدين المدعى به في ذمة ذلك الرجل. هنا إذا امتنع هو من الحلف، من هو الذي امتنع؟ المفلس. هل للغرماء أن يحلفوا يقولون نحن نحلف نيابة عنك حتى يأخذ المال من ذاك المدين؟ لا، لأنهم هم حلفهم هنا نيابة عن المفلس ليأخذوا دينا مستحقا له على غيره، وهذا لا يجوز، هذا لا يمكن، لأنه الحلف مستحق له هو، وهذه مسألة شخصية لا بد أن يحلف هو، فليس لهم أن يحلفوا. ونظرها المؤلف رحمه الله بمسألة حلف الزوجة، لو أن الزوجة تستحق نفقة على زوجها وزوجها له دين على رجل آخر، فلا تملك الزوجة أن تحلف يمينا لإثبات هذا الحق لتأخذ ليصبح هذا المال في حوزة زوجها لينفق عليه منها، فحالهم حال الزوجة التي تجب لها النفقة على زوجها وليس لزوجها مال ينفق عليها منه، فليس لهم أن يحلفوا في مثل هذه الحالة. قد يقول إنسان إذا كان هذا الأمر صحيحا فلماذا يحلف الورثة؟ الورثة بعد موت مورثهم إذا كان هناك شاهد واحد يشهد بهذا الحق، فمن حق الورثة أن يحلفوا يمينا لإثبات هذا الحق. فيقول القائل هنا إذن ما دام أنه صح حلف الورثة والورثة غير الميت غير المورث، فمن باب أولى أن يصح حلف الغرماء وحلف الزوجة. فالمؤلف يقول لا، هذا فارق فارق، هناك فارق بين هاتين المسألتين، بين هاتين المسألتين. فالمسألة التي معنا هنا وهي حلف الغرماء، الغرماء لا يحلفون لإثبات حق لهم، وإنما يحلفون لإثبات حق من؟ حق المفلس. لكن هنا الورثة الحق انتقل لمن؟ لهم، فهم يحلفون لإثبات حقهم، فالقياس مع الفارق. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب الحوالة والضمان. باب الحوالة والضمان. ومن أحيل على مريء لزمه أن يحتال، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسرع أحدكم على مريء فليتبع، وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وطار الدين عليهما، ولصاحبه مطالبة من شاء منهما، فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه، وإن أبرأ الضامن لم يبرأ أبرأ الغريم الضامن، يعني صاحب الحق، إن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل، وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل، وإن استوفى من الضامن رجع عليه، ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه، فإن مات برئ كفيله. مسألة الحوالة من التحويل، والتحويل هو النقل، حوله نقله من مكان إلى مكان، والمقصود بها هنا نقل الدين من ذمة إلى ذمة، نقل الدين من ذمة إلى ذمة. فإذا وجد إنسان في ذمته دين لآخر، محمد في ذمته دين لزيد، ولمحمد هذا دين على صالح، فإن من حق محمد أن يحيل زيدا على صالح بما له عليه من حق بشروط معينة. فهنا ينتقل الحق من ذمة زيد إلى ذمة من؟ إلى ذمة صالح بالنسبة من ذمة محمد إلى ذمة صالح بالنسبة لزيد، فيصبح حق زيد قد انتقل من ذمة محمد إلى ذمة صالح. هذه هي الحوالة، ولها شروط، لها شروط سنأتي إلى بيانها وتفصيلها إن شاء الله. هذا فيما يخص الحوالة. وأما الضمان ففيه معنى الاستيثاق، توثق، وهو ضم ذمة إلى ذمة. يعني إنسان عليه حق ولكن غريمه لا يطمئن له أو يريد أن يستوثق، فيأخذ منه ضامنا، هذا الضامن يضم ذمته إلى ذمة المدين حتى تتقوى ويقتنع بذلك صاحب الحق. هذا هو الضمان، ضم ذمة إلى ذمة، ضم ذمة إلى ذمة. هذا عند طائفة كبيرة من العلماء، وهو ما اختاره المؤلف رحمه الله، وبناء ورتب عليه ما ذكره هنا من كون الضمان عليهما جميعا، من كون الحق هنا بعد الضمان يصبح عليهما جميعا لأنه ضمت ذمتاهما. نعم. وإن كان بعض العلماء يرى غير هذا، بعض العلماء يرى أنه إذا ضمن إنسان آخر انتقلت العهدة على الضامن. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الحوالة والضمان. مسألة: ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل. ولصحة الحوالة شروط: أحدها تبادل يعني ليست الحقين. كل إحالة، ليست كل نقل للدين من ذمة إلى ذمة تقبل، لا بد من توافر شروط معينة. الأصل فيها الجواز، الأصل فيها الجواز والمشروعية لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أثبت أحدكم على مليء فليسبع، ومن أحيل على مليء فليحتل. هذا يدل على ماذا؟ على مشروعيته، وكذلك الإجماع. الإجماع نعم. ولصحة الحوالة شروط، أحدها تماثل الحقين، لأن الحوالة تحويل الحق ونقله تحويل الحق ونقله لأن الحوالة تحويل الحق ونقله فيعتبر نقله عن صفته، ويعتبر التماثل بالجنس والصفة والحلول والتأجيل. فلو أحال من عليه يعتبر نقله فيعتبر نقله عن صفته على صفته على صفته فيعتبر نقله على صفته على صفته نعم. فيعتبر نقله على صفته، ويعتبر التماثل بالجنس والصفة والحلول والتأجيل. نعم. فلو أحال من عليه أحد الحقين، الشروط ما هي في التماثل؟ أن يكون الدين مثله. أولا تماثل الحقين، وجعل لهذه المثلية شروطا ثلاثة. هذه المثلية تتحقق بماذا؟ تماثل في الجنس والصفة والحلول أو التأجيل، في الجنس أو الصفة والحلول أو التأجيل. لكن القدر لا يشترط إلا فيما يخص المحتال نفسه، فيما لكن إذا كان لصالح مثلا في المثال الأول دين في لمحمد دين على صالح يبلغ 3000 ريال، ولزيد دين على صالح على محمد 1000 ريال، فالحوالة صحيحة، لأن ما لمحمد على صالح يكفي لسداد الحوالة وزيادة. لكن المهم ألا يكون أقل، ألا يكون أقل. نعم. فالتماثل إذن التماثل المطلوب في الجنس، في الجنس والصفة والحلول والتأديب. في الجنس يأتي ويبين المقصود بها، يعني إذا كان له شعير فليكن شعير، إذا كان دراهم فلتكن دراهم، إذا كان ذهبا فلتكن ذهبا. الإحالة لابد، لكن إذا كان له عليه ذهب فأحاله على الآخر وله عليه فضة هذه لا تصح، لابد أن يكون الجنس واحدا. والصفة أيضا إذا كان هذا من النوع الجيد لابد أن تكون من النوع الجيد، إذا كان الدنانير مثلا كما يقول العلماء من الصحاح لابد أن تكون على الغريم الآخر من الصحاح أيضا، وألا تكون مكسرة لأنها أنقص في القيمة حتى وإن كانت ذهبا. وكذلك بالنسبة للحلول والتأجيل، إذا كان الدين الذي على الغريم الأول حالا فلا بأس أن يحيله إذا كان دينه على الغريم الآخر حالا، لكن إذا كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا لا يصح. واضح هذا؟ نعم. ويعتبر التماثل في الجنس والصفة والحلول والتأجيل. فلو أحال من عليه أحد النقدين بالآخر، المقصود بالنقدين كما ذكرنا لكم فيما مضى الذهب والفضة لأنهما أصول الأثمان. نعم. ولو أحال عن المصرية بمنصورية أو عن الصحاح بمكسرة، هذه أوصاف للدراهم. نعم. في وقتهم أجناس الدراهم مصرية ومنصورية، نعم، وشامية وغيرها. نعم. أو عن الصحاح بمكسرة لم يصح، ولو كان دين أحدهما حالا والآخر مؤجلا، أو أجل أحدهما أو أجل أحدهما مخالفا لأجل الآخر لم يصح. نعم. لما سبق، يعني أحدهما أجله شهر بعد شهر والآخر بعد شهرين أيضا لا يصح. نعم. الشرط الثاني أن يحيل برضاه لأن الحق عليه، فلا يلزمه أداؤه من جهة بعينها، ولا يعتبر رضاء المحال عليه، لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحال مقام نفسه في القبض، فلزم المحال عليه الأداء إليه كما لو وكله في الاستيفاء منه. نعم. يعني الرضا هنا، الرضا ممن؟ من المحيل، يعني المدين الذي نقل الدين الذي في ذمته إلى ذمة إنسان آخر. هذا المحيل لابد أن يكون راضيا بهذا الفعل، بهذا النقل وبهذا التحويل، هو في نفسه لأن الحق عليه هو، فلا بد له من الرضا بما يتصرف به. أما المحال عليه فلا يشترط، فلا يشترط رضاه. لماذا؟ لأن هذا الدين ثابت في ذمته، فلصاحب الدين أن يأخذه بنفسه أو أن يوكل فيه، فكأنه وكل المحال أن يأخذ هذا الدين، فلا يتضرر المحال عليه بشيء، سواء كان الذي يأخذ هذا الدين صاحبه الأصلي أو من أحاله به. وإن كان بعض العلماء لهم وجهة نظر في هذا فقالوا لا بد أيضا، بعض العلماء يشترطون رضا المحال عليه لمسألة ينظرون إليها، وهي أن الغريم هذا ربما كان شرسا، ربما كان شديدا في المطالبة، فيتأذى منه المحال عليه. ولكن الحقيقة أن هذا أمر غير لازم، أمر غير لازم، فإن الحق هذا ما دام قد ترتب في ذمة المحال عليه فإنه يجب عليه أداؤه، سواء لصاحب الحق الأصلي نفسه أو لمن أحاله أو وكله في قرضه. نعم. وكذلك المحتال نفسه، يعني من أحيل على غيره، هذا لا يشترط رضاه، لا يشترط رضاه عند المؤلف وعند جمهور العلماء. لماذا؟ لأنه تعلقت مطالبته بحقه، سواء وهذا أحاله، سواء قبضه من من من المدين نفسه أو من غيره، حتى لو جاء آخر وتبرع بسداد الدين عنه وأعطاه، فإن هذا يترتب عليه حصول المقصود، فهو حقه متعلق بدينه من أي مكان حصل. وهذا أيضا فيه خلاف لبعض العلماء، فإنهم قالوا لا بد من اشتراط رضاء المحتال نفسه، لأنه قد يحال على إنسان لا يستطيع أخذ حقه منه، أو إنسان يعني يهابه، أو إنسان يخشى من ظلمه إلى آخره. ولكن الحديث هذا دل على عدم اشتراط رضاء المحتال ولا رضاء المحال عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن أحيل على مليء فليحتل، أو من أتبع على مليء فليتبع، فما اشترط فيه إلا الملاء. لكن لو كان المحال عليه مفلسا فإن الإحالة هذه لا تفيد شيئا، فمن حقه أن يرفض، من حقه أن يرفض. نعم. فالشرط الثالث أن يحيل على دين مستقر، لأن مقتضاها إلزام المحال عليه الدين مطلقا، ولا يثبت ذلك فيما هو معرض للسقوط، فلو أحال على مال الكتابة أو دين السلم لم يصح، لأنها تعرض للسقوط بالفسخ لأجل انقطاع المسلم به، لقوله عليه السلام من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، ومال الكتابة معرض للسقوط بالعكس. نعم. يعني هذا الشرط أيضا لا بد أن يكون الدين الذي يحال عليه دينا مستقرا، أي لا يقبل الفسخ. هذا الدين دين مستقر، وقد تقدم معنا في مسألة السلم أن دين السلم دين غير مستقر، دين غير مستقر، فيحتمل أن ينقطع المطلوب، السلعة المطلوبة تفقد من الأسواق، فهنا لا بد من الفسخ، فلا تصح الإحالة على دين كدين السلم، لأنه غير مستقر في ذمة من في ذمة المدين، في ذمة المدين. وكذلك دين الكتابة، لو أن السيد كاتب أحد عبيده، كاتبه بمبلغ معلوم، فليس من حق السيد هنا أن يحيل غريمه على هذا المكاتب، فيقول له اقبض ما لك من دين من مكاتب فلان. لماذا؟ لأن المكاتبة نفسها عقد معرض للسقوط بالعجز، يمكن أن يأتي العبد بعد مدة ويقول أنا عجز لا أستطيع أن أسدد هذا الدين، فلو قبلنا الإحالة في هذه الحال لزم منه ضياع حق الدائن، ضياع حق الدائن، فلا بد أن يكون الدين مستقرا، يعني ثابتا لا يسقط من ذمة المدين. نعم. الشرط الرابع أن يحيل بمال معلوم، لأنها إن كانت بيعا فلا يصح في المجهول، وإن كانت تحول الحق فيعتبر فيها التسليم والجهالة، والجهالة تمنع منه. نعم. لا بد أن يحيله بمال معلوم، لا يصح أن يقول له اذهب إن كان لك حق عليه فاقبضه من فلان. هذا الحق لابد أن يكون معلوما، المال هذا لابد أن يكون معلوما، لأن العلماء اختلفوا في مسألة الحوالة. الحوالة هل هي نقل للدين من ذمة إلى ذمة أو هي بيع؟ بعضهم قال، الأشهر قالوا إنها نقل للدين من ذمة إلى ذمة، وبعضهم قالوا إنها بيع، كأنه باعه ما يستحقه في ذمة الآخر. نعم، بما له عليه، بما له عليه. وإن كان هذا يعني فيه نقاش من ناحية جواز بيع الدين بالدين، لكن المهم بعضهم قالوا إنها بيع. فسواء قلنا إنها بيع أو قلنا إنها نقل، فالبيع لا يصح بالمجهول، وكذلك النقل لا يصح أيضا في المجهول. نعم. مسألة الجهالة تمنع من ذلك كله، سواء قلنا إنها نقل للمطالبة من ذمة إلى ذمة أو قلنا إنها بيع، الجهالة تمنع من ذلك، فلا بد من كون الدين معلوما. نعم. مسألة ومن أحيل على مريء لزمه أن يحتال، والمليء الموسر، وذلك لقوله عليه السلام: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، ولأن للمحيل إيفاء الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحال عليه مقامه في الإيفاء، فلم يكن للمحتال الامتناع. هذا لبيان أن المحتال يعني من أحيل على غيره ليس له الامتناع، لأن